إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يدور حديثنا بمشيئة الله تعالى حول وصايا لقمان التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة سميت باسم ذلك الرجل الحكيم. ولقد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم لنتعلم كيف نربي أبناءنا، ولنتعلم كيف نوصي أبناءنا، وكيف نتعامل معهم، إذ هي أمانة ملقاة في أعناقنا جميعا، أن نقوم بتربية أولادنا تربية تتفق مع شرع الله تبارك وتعالى، لكي يكون ولدك ولدا صالحا، بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد صالح يدعو لك بعد موتك، خير ما تخلفه وخير ما تتركه في الحياة، ليمد ذكرك من بعدك ابن صالح يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى، يعرف كيف يتقي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. إن مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية جسيمة، ولذلك اهتم القرآن الكريم بها، واهتم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عد الرجل في بيته راعيا مسؤولا عن رعيته، وأول الرعية زوجك وأبناؤك الذين تكسب كي تؤمن لهم حياتهم وتؤمن لهم سبل العيش في الحياة الدنيا. ولكن لا تنسى، فإن إلى ربك المرجع وإلى ربك المصير، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا دار للابتلاء، وإن الآخرة لهي الحيوان، لهي الدار العظيمة، الدار التي تتصف بالحياة الحقيقية. أما الدنيا فهي دنيا من الدناءة صيغت أو من مكان دان، فهي الأولى القريبة الدانية الفانية أما الآخرة فهي الباقية، فهي الحياة الأبدية، فهي الحياة الخالدة، فهي الحياة التي تستحق أن يصفها الله تعالى بصفة مبالغ فيها، فيقول وإن الآخرة لهي الحيوان، ليست حياة وإنما حيوان، صيغة فيها مبالغة أكثر من كلمة الحياة. وعلى ذلك وردت هذه الوصايا الكريمة من فم رجل كريم سمي بالحكيم، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومجموعة الوصايا التي نقرأ فيها وندندن حولها ونعيد ونزيد القول فيها هي مجموعة من الوصايا الطيبة التي يقول الله تبارك وتعالى مستنين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن الكريم، مبتدئين بهدي ربنا تبارك وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الوصية الأولى كانت من لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان في دينه ودنياه أن يقع في الشرك والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس المصير. فالإنسان المشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما يبقى الجمل يدخل من خرم إبرة، سم الخياط اللي هو الخرم اللي في الإبرة، لما الجمل يبقى يدخل منها وهذا أمر مستحيل يبقى المشرك يدخل الجنة، وهذا أمر فيه إنكار على من يظنون أن المشركين ربما يدخلون الجنة ولو بعد ملايين السنين. هذا أمر مستحيل، ولن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلى ذلك الشرك لابد وأن تحذروه جيدا، الشرك بالله تبارك وتعالى. وما أرسل المرسلون وما بعث النبيون إلا من أجل محاربة الشرك ودعاء الناس جميعا إلى توحيد الله تعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لابد وأن يكون الإنسان على عقيدة إسلامية نقية مستوحاة من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كانت الوصية الثانية ولم تكن من لقمان وإنما كانت من رب لقمان. ووصينا الإنسان، من الذي يوصي؟ الله تعالى. ووصينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. ودائما الوصية للابناء ليست للاباء. الوصية الوحيدة للاباء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في المواريث. لكن في البر دائما كانت الوصية للابناء عشان ما يهتمش بالجيل الجديد وينسى الذين تعبوا والذين سهروا واضاعوا اعمارهم وافنوا سنين عمرهم في تربيتك من اجل ان تقوى، من اجل ان تتعلم، من اجل ان تكون رجلا قادرا او امرأة قادرة على مواجهة اعباء الحياة. يقول وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. والام الوصية بالوالدين عامة، لكن التخصيص بالام بالذات. ليه؟ يقول تعالى حملته امه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين. بعد الحمل في وضع، والام الوضع المعروفة للنساء والتي يشاهدها الرجال وترق قلوبهم حينما يرون امرأة اختا او زوجة او اما في حالة مخاض او في حالة وضحالة شديدة لا يستطيع الرجال ان يستوعبوها. وفصاله في عامين، مسألة الرضاعة امر شاق على المرأة. كل ذلك في تربية الابن وهو لم يكن شيئا مذكورا وقتها، فاذا كبر ونما واصبح رجلا قادرا وامه وابوه في حالة ضعيفة يحتاجون الى عطائه ورفده، اذا به يدير لهم ظهره ليستقبل ابنائه وزوجه من بعد ابيه وامه، ان في هذا من الجحود ومن العقوق ومن غضب الله سبحانه وتعالى ما فيه. حتى كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان رضا الله في رضا الوالدين وان سخط الله في سخط الوالدين. رضا الله يرضى عنك ان رضي عنك والداك، يسخط الله عليك ويغضب عليك ان غضب عليك الوالدان. حتى اننا ذكرنا في خطبة سابقة ان رجلا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم لكي يهاجر في سبيل الله، فقال ماذا خلفت وراءك؟ قال خلفت ورائي والدين يبكيان. فقال لا تذهب معي حتى تضحكهما كما ابكيتهما. حتى الهجرة التي تفرق بين المسلم والكافر وقتها، ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ايام الهجرة كانت الهجرة فارقة بين الولاء والبراء، فارقة بين المسلم وغير المسلم، ولا يهاجر الا الرجل المستضعف الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. فحينئذ عفى الله عن مجموعة من الناس لضعفهم، فكانت الهجرة فارقة بين ولاء وبراء، بين اسلام وكفر. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فاضحكهما كما ابكيتهما. ويقول للرجل حين كان الجهاد في مرحلة معينة ليس فرض عين، ويأتي اليه الرجل ليستأذنه في الجهاد، فيقول له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احي والداك؟ يقول نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ففيهما فجاهد. احاديث كثيرة، ايات طيبة كريمة في بر الوالدين مذكورة في القرآن الكريم. ويكفي ان تقرأوا القرآن، يكفي ان تقرأوا السنة، يكفي ان تقرأوا التفاسير والشروح الطيبة التي قامت على ذلك العلم العظيم المستوحى من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. تشكر لمين الاول؟ لله الذي خلقك وخلق والديك. مش ابوك وامك خلفوك تعبدهم من دون الله، تشرك بيهم من دون الله؟ لا، ان اشكر لي الاول ثم لوالديك والي المصير. من اللي له المصير؟ الله. ليس المصير الى ابيك ولا الى امك، والي المصير. ثم تعرضت الايات الى نوعية معينة من الاباء حين يكون الاب مشركا او الام مشركة، ثم يلحان عليك ان تشرك بالله، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم قال فلا تطعهما. طب واعمل ايه؟ اقطع رقبتهم؟ اتركهم؟ قال لك لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هو الكلام، كلام الله تعالى، اقرؤوه جيدا. علموا الناس كيف يعلم الله الرحمة. الله يعلم الناس الرحمة، كيف يعلم الله الرفق، كيف يعلم الله سبحانه وتعالى الناس في القرآن الكريم ألا يواجه المعروف بالجحود ولا بالإنكار، حتى ولو كان الأب والأم كافرين. قال وإن مش كفر وبس، كفر محدد الإقامة في علومهم، لا، دول كمان كفر متعدي. وإن جاهداك على جاهدك مجاهدة على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ما هو أي إنسان لو أشرك يبقى ما ليس له به علم. أنت يا إنسان يا جاهل تشرك بالله خالق السماوات والأرض، الله الذي خلق كل شيء ويرزق كل شيء ويدبر أمر كل شيء، تشرك أنت به مخلوقا ضعيفا؟ أي شيء هيبقى دون الله مخلوق تجعله ندا لله؟ هذا جهل. ولذلك قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. فكل المشركين جهلة وكل الكافرين جهلة، لأن الإنسان الذي يسوي المخلوق بالخالق إنه لأجهل من حمار أهله. ولذلك يقول تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. ليه؟ لأن الطاعة في المعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، مش في الدين، في الدنيا معروفة. ثم عمم الله تعالى من تتبع. مين انت تتبع؟ تتبع مين بالضبط؟ لوش تتبع ابويا وامي، ما هم اللي علموني وهم اللي سووه وهم اللي ربوني، فابويا مثل الاعلى في جميع الاحوال حتى وان كان ابي مشركا. لا، قال واتبع من؟ سبيل من اناب الي. تتبع سبيل من اناب الى الله ولو كان عبدا حبشيا، تتبع سبيل من اناب الى الله وان كان رجلا من الهند او من الصين. مش ما لان بعض الناس يجي يقول لك يا عم، تيجي مثلا في قضيه دينيه ولا حاجه تقول ده عالم من العلماء قال كذا، يقول لك بس العالم ده مش مصري، يعني تبتوا المصريين وتاخدوا من العلماء الحجاز، هتاخد من عالم مش عارف ايه. والله لو كان من المريخ ومعه الحق. قال تعالى واتبع سبيل من اناب الي، الذي يسير على نهج الله تعالى، الذي يتبع الكتاب والسنة تسير خلفه، وإن لم يكن من أهلك وإن لم يكن من قومك وإن لم يكن من بلدك، واتبع سبيل من أناب إلي. يكفي مؤهلات هذا الإنسان. إيه مؤهلاته؟ مؤهلاته أنه أناب إلى الله. طب أول المنيبين إلى الله في هذه الأمة من؟ رسولكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك اول واحد تجعله في المقدمة قدوتك مثلك الاعلى كبشر مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تيجي تسأل الشاب مين مثلك الاعلى، ممكن يجيب لك اسم بيتكتب من الشمال لليمين او بيتكتب من فوق لتحت، لغة غير عربية. مثله الاعلى في ايه؟ في اي حاجة الا في الدين. هذه امور لا. وطبعا الفترة السابقة فترة قديمة كده كانت في الستينات وفي اوائل السبعينات في بلدنا هذه، كان مثل الشباب المثقف الجامعي الاعلى مجموعة من الشيوعيين او الوجوديين، صار جامبول سارتر او غيره او كارلو ماركس ايام ان كان للشيوعية سلطانها في البلاد. المهم اصبح بعد التفتح والعولمة وعصر العولمة وانفتحت العلمانية على بلاد المسلمين وجاءت بالأدواء الوبيئة والأمراض الخبيثة المستعصية التي استعصت على من يريد أن يطب، حينئذ أصبح مجموعة من الساقطين ومجموعة من السافلين في أمريكا أو في أوروبا مثلا أعلى لشباب المسلمين في هذا الزمان، واصبحوا بيحلقوا حلاقات معينه، حلقه القذع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وفي يوم من الايام كان بيعملها الشباب الصعايده. اصبحت في زمان الناس اليوم حلاقه معينه، وشاب تجد ممكن يكون بيصلي وملتزم ومع ذلك بيقلد الغرب في الحلاقه، بيقلد الغرب في الملابس، يقلد الغرب في كل شيء. اصبح النموذج الغربي، يريدون كوكله العالم، يريدون عولمه العالم، او بمعنى اصح امركه العالم. كل العالم يبقى امريكي، كل العالم يشرب كوكاكولا، كل العالم يلبس الجنس، كل العالم، المهم تكون امريكا قبلة للعالم الاسلامي وللعوالم الاخرى التي يزعمون انها متحضرة، وان انصفوا فهي بلدان متشلفة، كانها لا تأخذ ثقافتها ولا تأخذ فكرها التي ينبع من ثقافتها الارثية القديمة، وانما يأخذونها من تلك البلدان الغنية بالمال والغنية بالعتاد والغنية بالقوة الهائلة، سواء كانت قوة سياسية او عسكرية او سياسية او مشاكل ذلك. المسلمون لا نقول لهم خذوا تقاليدكم القديمة حتى تكونوا رجعيين، وانما نقول للمسلمين عليكم بكتاب ربكم، عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحرب على الاسلام دائما ما يقولكش انتوا بترجعوا للكتاب والسنة، لا، الكلمة دي خافوا يقولوها اعداء الاسلام، لكن يقولك ايه؟ الرجعين الذين يريدون ان تعود عقارب الساعة الى الخلف، الذين يعكفون على الكتب القديمة الصفراء، الذين يعكفون على هي كتب الصفراء، كتب سحر ولا كتب شعوذة ولا كتب اساطير؟ قلوها بصراحة، ولكن الجبن يأكل قلوبكم، قلوها بصراحة، قولوا لا تقرأوا في القرآن ولا تستمدوا فكركم من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود والطبري وابن كثير، لا تأخذوا فكركم ولا علمكم من هذه الكتب، ولكن خذوها من الكتب التي تكتب من الشمال الى اليمين. يقول ذلك الرجعيون بحق، لاننا حينما نأمر بالعودة الى كتاب ربنا والى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نأمر الناس وندعو الناس إلى أن يكون لهم اتصال بخالق السماوات وخالق الأرض، الذي ليس له رسالة صحيحة النسبة ولا صادقة النسبة إليه في أرض الناس اليوم ولا في القارات الخمسة أو الستة إلا القرآن الكريم، كلمة الله الوحيدة الصادقة الصحيحة النسبة الى ربنا تبارك وتعالى. التراث الذي ينسب لنبي صادق صحيح النسبة اليه وحده صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الرسل، كل النبيين السابقين قد حرفت وقد ضاعت كلماتهم وضاعت الكلمات التي انزلت وحيا عليهم وتم تحريفها بشهادة القرآن الكريم. اصدق كلمة وجدت على ارض الله اليوم كلام الله المهيمن سبحانه وتعالى. واتبع سبيل من اناب الي، تتبع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، تتبع سبيل ابا بكر الصديق، سبيل عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، ابن مسعود، معاذ بن جبل، علماء الصحابة، سادات التابعين، ثم تابع التابعين، ثم الائمة كجيل الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرهم، ائمة عظام. تعال على الشباب وقول للشاب مين قدوتك، نود ان يكون قدوة الشباب محمد بن مسلمة، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نود ان يكون نموذج للشباب الذي يحتذى خالد بن الوليد سيف الله المسلول، عمرو بن العاص الذي فتح مصر والذي يلاقي في زمان الناس اليوم في اجهزة الاعلام حربا شعواء على عمرو بن العاص، ويسب عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي يود ويرجو يوم القيامة ان يأتي ويكون في ميزان حسناته هؤلاء الذين اسلموا في مصر حينما فتحها هو رضي الله عنه ورجال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص، ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان، ورضي الله عن خالد بن الوليد، ورضي الله عن أبي موسى الأشعري، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، ورضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نحب سلف هذه الأمة الصالح ولا نطعن في واحد منهم، ومن طعن في واحد منهم فهو على شفا جرف نهار، وهو على أبواب فتنة عظيمة أو نفاق، ربما ارتد ذلك على عقبه وكان سببا في خروجه من الإسلام. لابد أن تحبوا رسولكم صلى الله عليه وسلم وتحبوا صحابته الذين أوصلوا إليكم هديه صلى الله عليه وآله وسلم، والذين ورثنا منهم كلام الله وورثنا منهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واتبع سبيل من أناب إليه. ولذلك القرآن الكريم يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوفوا قال هنا ايه، واتبع سبيل من اناب الي، سبيل من اناب اليه. هنا يقول طب اللي بقى يبقى بالامر اتبع سبيل من اناب اليه، طب اللي ما يتبعش سبيل من اناب الى الله؟ يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم الذين انابوا الى الله هم المؤمنين. فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فإن الله قد قال بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استدل بهذه الآية الإمام الشافعي رحمه الله على عدم أحقية الرافضة الشيعة اللي بيسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأخذوش من الفيق، فيق اللي بيجي له الغنيمة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ما لهمش حق فيه. ليه؟ لأنهم يسبون السابقين، يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والآية بتقول مين اللي لهم حق؟ المهاجرين وفقراء المهاجرين والأنصار ثم الذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا شر. شوف الذين جاءوا من بعدهم صفة كشف ليهم، ايه صفتهم؟ يقولون اللي هم يكونوا على نفس النهج بيقولوا ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مفيش غل في قلوبنا لحد أبدا، تجد شيء أحقاد، حقد بحقد على معاوية بن أبي سفيان، أحقد على عمرو بن العاص، أحقد على صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أحقد على أبي بكر الصديق، على السيدة عائشة، كل ده والعياذ بالله ليس سبيل من أناب إلى الله. فاتقوا الله في صحابة رسولكم صلى الله عليه وسلم، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. كلكم مرجعكم لمين؟ لله وحده. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أنبئكم بما كنتم تعملون. كل واحد فيكم رجع هو وأبوه أمه وعياله لله تعالى، وكلكم آباء وكلكم أبناء، كلكم آباء وأمهات وكلكم أبناء. أنا ابن وأنا أب في نفس الوقت، فأبعث يوم القيامة فأحاسب على أني أب لأبنائي وأحاسب على أني ابن لآبائي، وحينئذ يقول ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أنت فاكر نفسك كنت بر بوالديك؟ هتبعث يوم القيامة وسيحاسبك الله وسيخاطبك الله ويكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، بأي لغة انت بتتكلم الله سيكلمك وستفهم مراد الله، والله تبارك وتعالى يعلم جيدا ماذا انت عليه فيناقشك ويحاسبك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فينظر الانسان ايمن منه، ايمن منه، وينظر اشأم منه، ثم لا يرى بعد ذلك الا النار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله سيخاطبك ليس بينك وبينه ترجمان، فحينئذ يحاسبك ربك تبارك وتعالى. كنت فاكر انت انك بر بابوك وامك، لا، تتضح لك الحقيقه. ايه الحقيقه الغايبه عنك؟ انك عقدت ابوك وامك، وتلقى الله عقا لوالديك والعياذ بالله. تلقى الله وانت ظالم لابنائك، تلقى الله وانت ظالم لنفسك التي بين جنبيك، تلقى الله وانت ظالم لزوجك، تلقى الله ان كنت امراه وانت ظالمه لزوجك. كل دي مواقف عدت. يعني انت تصور عندك 30 سنة، عندك 40 سنة، 50 سنة، سنين عمرك ضاعت منك ونسيتها، راحت كلها بمواقفها. كل المواقف السابقة دي انت ممكن تكون نسيتها. انا ممكن احكي لك اقول لك في موقف حصل بيني وبينك من 10 سنين، تقعد تحك قفاك كده وراسك ما انتش فاكر حصل ما حصلش، حصل ما حصلش، وانت ناسي. الله عنده ذلك كله مكتوب، كل مكتوب عند الله تبارك وتعالى، عنده مكتوب وهو يعلمه سبحانه وتعالى. كل شيء الملائكة بتكتبه، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى كتابة، هو يعلم سبحانه وتعالى، ويعلم أخطاءك قبل أن يخلقك سبحانه وتعالى. فشوفوا ليه؟ واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم كلكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كل اللي عملتوه ينبئكم به. طب دي تبقى مصيبة. جميع الاعمال اللي احنا عملناها والفيصل معروف، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فامه هاوية والعياذ بالله. يبقى الفيصل معروف، كثرة الحسنات او كثرة السيئات، وفي ميزان له كفتان. فربكم تبارك وتعالى يقول: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واحد يقول لك: طب القضية كبيرة قوي، انا اب وفي نفس الوقت ابن، وكل واحد اب وفي نفس الوقت ابن، ومواقفنا مع ابنائنا ده انا ما بفتكرش. ده انا لو جبت اجهزة للرصد والحساب هتنسى وهتغلط. الكلام ده من عصر سيدنا ادم الى قيام الساعة، وكل البشرية دي كلها اباء وابناء، العملية ملخبطة. انت ابن وفي نفس الوقت اب، وابوك ابن لابيه، وجدك ابن لجد لابيه، وهكذا. وده اب وده ابن، عملية ملخبطة صعبة جدا. لو جبت اجهزة الرصد والحسابات عشان تيجي تحسب لامة من الامم بس ما تقدرش. شوف بص يقول له ايه، بيعلم ابنه فيقول له: يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة كده من خردل، فتكن في صخرة، الصخرة دي مرمية في صحراء، على اي كوكب من الكواكب، في اي نجم في السماء الشاسعة، ملقاة في اي مكان، في بحر اللجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، تكون الصخرة في اي مكان شاء، شاء الله لها ان تكون، انها ان تكن مثقال حبة من خردل ستكون في صخرة او في السماوات او في الارض. احتمالات لو طبقت عليها نظرية الاحتمالات، ممكن اجهزة الرصد والحاسبات ما تقدرش تستوعب هذا الامر، امر عجيب جدا. فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. السؤال ما كانش كده، السؤال كان: هل اخطأنا يعلمها الله؟ كان الجواب غير كده. الجواب كان ايه؟ يأتي بها، ما قالش يعلمها. ليه؟ قال لك: لان يعلمها دي سهلة، مش كده ولا لا؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ورقة زابلة سقطت من على اي فرع، من على اي شجرة، في اي غابة استوائية او غيرها على الارض، في كتاب، ان ذلك على الله يسير. فلا بال القرون الاولى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعند وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. مش كده؟ فهنا قال ايه؟ انها ان تكن مثقال حبة من خردل تتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يعلمها الله الباب يعلمها سهلة يأتي بها الله. ليه يأتي بها الله؟ عشان بينا احنا في اول شرحنا للوصايا ما كنا بنتكلم عن الحكمة، الحكمة العمل بالعلم، ولذلك سميت السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم السنة العملية هي الحكمة، وده تفسير الامام الشافعي وتفسير مجموعة من السلف. السنة العملية هي الحكمة. ليه؟ لان العلم من غير عمل لا قيمة له. علم لابد ان يتبعه ايه؟ عمل. واراد الله ان يعلمك سبحانه وتعالى بان قضية الانفصام بين العلم والعمل اللي عندنا دي مصيبة واقعين فيها. اما علمه سبحانه وتعالى عنده تبارك وتعالى مفيش انفصام بين العلم والعمل. ولذلك انت لما بتقوم من الركوع بتقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. سمع بمعنى ايه؟ استجاب. والا لو سمع الله لمن حمده فلقد سمع الله لمن حمده ولمن لا يحمده ولمن يشتمه ولمن يكذبه. مش كده؟ كذبني ابن ادم، شتمني ابن ادم في الحديث القدسي. فالله يسمع للجميع. ولكن لما انت بتقوم الركوع بتقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. ايش معنى اللي بيحمده بس بيسمعه؟ سمع استجابة، يعني اذا سمع استجاب. بتقول له يا رب انت تستجيب لمن يحمدك وانا احمدك يا رب فلتستجب لي وتطلب منه. مش كده ولا لا؟ فما هنا بيقول لك مفيش عند ربنا انفصام بين العلم والعمل. يعلم وما يقدرش. لا، دي عندك انت بس. انت ممكن تعلم تقول انا اعرف الحل بس مش قادر عليه. عند الله علمه يتبعه عمله، قدرته متوافقة مع علمه. فقال انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. مش يعلمها، بيعلمها دي ايه؟ امر مفروغ منه. ولكن لا، يأتي بها الله. ان الله لطيف خبير. اقول قولي هذا واستغفر بالعالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل، انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. شوف بقى الترتيب، ترتيب الوصايا. اول حاجة بتعلم ابنك انه ما يشركش بالله، تعلمه التوحيد. بعد ما بتعلمه التوحيد بتعلمه بر الوالدين، بتوصيه ابوه وامه، تعلم ابنك بر الوالدين. ترتيب اهو، واحدة واحدة. والدليل ان الابن صغير هيجي يقول له اقم الصلاة، مش هيقول له اتي الزكاة، لان الولد ما وجبتش عليه الزكاة بعد. يقول له اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. مع ان دايما الزكاة تيجي بعد الايه؟ بعد الصلاة. ما فيه زكاة هنا، لان الابن لسه صغير ما عندوش فلوس عشان يزكي. وانما ده الكلام ده الاطفال بيربوا الاطفال. يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ. الكلام ده بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ولقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد ناهز الاحتلام 13-14 سنة. يا سعد قال له الكلام ده كان اقل من 13-14 سنة. يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم الى اخر الالفاظ الطيبة المباركة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. فاول حاجة بيعلم ابن لقمان الحكيم ايه؟ اول حاجة عدم الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. تاني حاجة قال له ايه؟ بر والديك. بعد بر الوالدين راح قايل له ايه؟ قال له علم الله. تعالى اعرفك علم الله، اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. كل الكلام ده ولسه ما قالوش اقم الصلاة، لان الصلاة لا تصح الا من موحد. لا تصح الصلاة الا من واحد يجتنب الشرك والمشركين. فتقول اقم الصلاة مع ان الصلاة امرنا بان نعلم ابناءنا الصلاة لتبع وان نضربهم عليها لعشر كما سيجيء بمشيئة الله تعالى في اللقاء المقبل بمشيئة الله عز وجل. لكن هنا شوف الترتيب، قال له عدم الشرك وعلمه التوحيد، ثم بعد كده بر الوالدين، ثالث حاجة ايه؟ علم الله، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. حينئذ يتربى الابن على رقابة الله وعلى المراقبة، يخشع لله، يفقه الاحسان، يعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الاحسان الذي كتبه الله على كل شيء، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف الاحسان مكتوب في كل شيء. الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يرى. احسان مع الله واحسان مع خلق الله. الاحسان في الحديث الاولاني تكلم عن الاحسان مع الخلق في المعاملة، لكن الاحسان مع الله ان تعبد الله كأنك تراه، دي اعلى مرتبة. في مرتبة اقل منها شوية، واحد يقول له ايه؟ فان لم تكن تراه فاعلم انه مطلع عليك يراك، ان لم تكن تراه فانه يراك. خد بالك منين الرقابة دي جت؟ من العلم باسماء الله الحسنى، من العلم بصفات الله العليا، من العلم بانك بتعلم ابنك ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل كبيرة وصغيرة. وذكرت لكم المثل قبل كده اللي كان زمان الاساتذة والعلماء بيعلموا هم مربين الاطفال الصغار، المؤدب اما يعلم الولد يعلمه رقابة الله تعالى. وعارفين المثل لما جابوا كل ولد حمامة وقال له تدبحها في مكان ما حد يشوفك ابدا، كل ولد دبحها، جاء التلميذ النجيب الذكي وقال لا، جابها حية. قال له ما دبحتهاش ليه؟ قال له لانني في كل مكان كان يراني الله وهو مطلع علي. فقال له انت اللي نجحت وانت الذي تستحق الجائزة. خد بالك فهنا لما تعلم ابنك التوحيد تعلمه رقابة الله تبارك وتعالى، يطلع يجينا النماذج، النماذج اللي احنا محتاجين اليها، النماذج العزيزة. فاكرين النموذج اللي دايما بنحكيه؟ نموذج بنت بائعة اللبن، لما سيدنا عمر بن الخطاب كان يعص بالليل، مش بيعص يتجسد، كان يتفقد احوال الرعية، مش قاعد في غرفة مكيفة لا يدري شيئا عن احوال الناس، فليبوع ما شاءوا، فليسطوا على الاعراض ما شاءوا. لا، عمر كان عمرا، كان رجلا بحق، كان يستحق ان يكون اميرا للمؤمنين. كان يعص بالليل ليتفقد احوال الرعية، يشوف الخارجين على القانون، يشوف الذين يطهرون وهم محتاجون الى المال، مش لاقين، ناس لا تجد طعاما لبطونهم، ولا تجد طعاما لبطونهم. في الجانب الاخر الطبقية الصارخة، اناس لا يجدون بطونا لطعامهم من التخمة، الاموال تلقى تحت ارجل الغواني، لان هناك مفارقة طبقية صارخة، اناس لا يجدون طعاما لبطونهم والاخرون لا يجدون بطونا لطعامهم. حينئذ تتولد الاحقاد في الامة، ولا تعيش الامة مستقيمة على امر الله تبارك وتعالى. فكيف تكون المؤاخاة بين رجل يجد كل شيء ورجل لا يجد اي شيء؟ كيف تكون الاخوة بين بيت فيه الطعام يلقى لكثرته في الزبالة او للحيوانات والكلاب، وبجوارك انسان يعض على بطنه من الم الجوع؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما امن من بات شبعانا وجاره جائع. واحد بيشكو الم التخمة عنده مغص من شدة الاكل، والتاني بيشكو الم الجوع، كيف تكون الاخوة بين هذا وذاك؟ ولذلك كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه كيف يطبقون شرع الله. فلما ان قام بالخلافة ابو بكر ثم عمر، شوف مواقف عمر امير المؤمنين، كان يعص بالليل، مواقف كثيرة حدثت لعمر بن الخطاب اثناء مروره لتفقده الرعاية بالليل. النموذج اللي احنا محتاجينه في امرنا هذا انه سمع امرأة بائعة لبن تريد ان تغش اللبن حط عليه تخلط عليه مية زي ما بيحصل عند كل بائع اللبن الان. فسيدنا عمر بن الخطاب سمعها بتقول لها يا امه اتغشين اللبن وتعصين الله وتخالفين امر امير المؤمنين؟ فقالت يا بني ان امير المؤمنين لا يرانا وربما كان للمرأة سبب اقتصادي جعلها تفعل هذا. وما اكثر الاسباب الاقتصادية التي تجعل كثيرا من الناس اول ما يأكلون يأكلون دينهم. ان المعدة اول ما تجوع اول ما تأكل تأكل الشرف تأكل الشرف. ولذلك قال ابو حنيفة لا تسأل في دينك من ليس في بيته دقيق. وكان يقول ابو ذر الغفاري رحمه رضي الله عنه عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. حينئذ ماذا قال عمر بن الخطاب؟ استمع جيدا الى قول هذه المرأة ثم ذهب الى ابنائه علم البيت وعرف الذي حدث بالضبط وقال لابنائه من منكم يريد ان يتزوج؟ ثم بعد مناقشة قال لعاصم يا عاصم سازوجك. اتدرون من زوجه؟ ابنة بائعة اللبن، بنت بائعة اللبن. ليه وجدت فيها؟ ما سألهاش معاكي شهادة ايه؟ تعلمة كمبيوتر ولا لا؟ انت بتلبسي ايه؟ انت خريجة مدرسة ايه عشان تليق؟ ده ابن سيد الناس في ذلك الزمان. هو عمر بن الخطاب كان ايه؟ وانت فاكره كان حاكم قبيلة؟ ده كان بيحكم العالم كله. دانت له الامبراطوريتان الكبرى، دولتين العظمى اللي كانوا يساووا مثلا امريكا وروسيا. دانت له الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية كلهم اصبحوا تحت ارجل المسلمين. ايام ان كان المسلمون مسلمين بحق، ايام ان كان الرجال رجالا بحق، ايام ان كان العرب رجالا بحق. وانما كانت اللصيق به امير المؤمنين رضي الله عنه. ما بصش بقى مين تتجوز ابنه، من مستوانا ولا مش من مستوانا، هل البنت دي تناسبنا هي واسرتها ولا لا. بائعة اللبن تبقى مطاهرة لعمر بن الخطاب. عمر احد العشرة المبشرين بالجنة. لو كان نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكان عمر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من منكم يتزوجها؟ في رواية لو لم يتزوجها احد لتزوجتها انا، عشان يضرب المثل. وما شفاش بس بيضرب المثل لحاجة. يعني عمر هنا ما بيتجوزش البنت بابنت، ما بيتجوزش الانثى، وانما عمر يتزوج الكرامة والشرف في اسمى معانيه. زواج معنوي، خد بالك، بينظر للقيمة الدينية، المراقبة، الخوف من الله. اراد ان يعطي هذه البنت، يعطيها ايه بقى؟ مش مثلا نوت شرف ولا نوت امتياز ولا دكتوراه فخريه ولا لا لا، ده يديها لقب عظيم. هنا كرمها وهنا شرفها وقال دي اللي تتناسب. بيضرب المثل لشباب المسلمين، اذا اردت ان تتزوج فابحث عن التقوى، فابحث عن الدين، فابحث عن المصلية، فابحث عن الطاهرة، فابحث عن المتوضئة، فابحث عن التي تخشى ربها سبحانه وتعالى. وفي المقابل انت برضو نفس الكلام، لما تيجي تجوز بنتك شوف الانسان التقي النقي العفيف الذي يخشى الله تعالى. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فتنة كبيرة لو جالك الانسان المتدين وتقول له انت مش من مستوانا، انت راجل مثلا مستواك المادي ايه. نفس الكلام بالنسبة للمرأة، تنكح المرأة لأربع، لدينها ومالها وجمالها وحسبها. فاظفر بذات الدين تردت يداك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. عند هذه الآيات نتوقف بمشيئة الله تعالى لنستأنف في لقاءات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى، وأدعو الإخوة أن تكون أيديهم سخية في التبرع للمسجد وأعمال المسجد، فإن الإنسان منا لابد وأن يتقي النار ولو بشق تمرة. صناديق المسجد في حاجة إلى تبرعاتكم، وأنا لا أكثر من الدعوة إلى التبرعات، وإنما في هذه المرة نلح عليكم في طلب التبرعات، إذ المسجد في حاجة مسيسة إلى تبرعاتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من العاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المقيمين بحدود الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.